كده الله يخليك. انت هتعمل ايه فينا بس؟ عم معروف. الله يكرمك يا شيخ. قال سل. أيوة يا سيدي. قال سل ولقد جئت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. قال سلم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالوسيقى قالوا سلاما. الله يقويك الله يقويك الله يسلمك من كل سوء. قال سلام. فما لبث أن جاء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. يا سلام الله يفتح عليك. الله الله إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.